فهي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهبت فيهن كما أبهبت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر الأخيرة يعني من رمضان. وهذا القول أن أبهبت لا اشكال فيه، فان الله عز وجل يبهم بعض الاشياء ليجتهد الناس في العباد. فلما الانسان يظن بعض يظن ان العصر ويقول الفجر ويقول المغرب، فلما لا يتبين له الامر يجتهد في جميع الصلوات لكي يحصل له فضيله الصلاه الوسطى زياده على بقيه الصلوات. وقيل من الصلاة الوسطى مجموع الصلوات، وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان في مكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر الحبشة وهو في الصلاة فيرد عليه. قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد عليه، فأخذني ما قرب وما بعد. استغرب كيف أنت ماذا لا رد عليه، ظن أنه وجد عليه شيء أو عنده مشكلة، ولذلك يقول: أخذني ما قرب وما بعد. وهذا مثل يعني بدأ يفكر إيش المصيبة التي حلت. فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. هذا واضح وصريح. وهكذا ينبغي على الإنسان إذا تصرف تصرف وظن أن صاحبه سوف يفسر عن التصرف على غير وجهه، فلا بد أن يبين له لماذا تصرف هذا التصرف حتى يبعد عن القدم صاحبه الحزن والحزن والذنوب. وظن أن هذا التصرف أحدث مشكلة عند صاحبه، فلا بد أن يبشر له من باب ثلاثة الصدر. تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لابن مسعود لماذا لم يرد عليه السلام. وكذلك كل شيء، كل عمل أو قول يحتمل أن يبشر على غير وجهه أو يظن بنفسه لأجله فبينه حتى تبدع نفسك التهمة وتبدأ تبدع نفسك الغرور، وأيضا تريح الذي ورد عنده شيء من الغرور والإشكالات. ومثال ذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في مسجده، فجاءت صفية تزوره بالليل فتحدثت عنده ساعة ثم أرادت أن ترجع إلى المنزل، فخرج معها أن يوصلها إلى المنزل لأنها في الليل. فرآه صحابيان من الصحابة وعرفوا أن هذا زوجته، فأسرعوا في المسجد. فلما أسرعوا في المسجد يعني من باب الأدب والحياة لا يمكن أن يسر الرسول ويمر عليهم وزوجته معه، فقال: على مسجدكما يا عتبات حتى جاء إليهم فقال سلم عليهم فقال: إنا صفية، يعني هذا مرة من إجراء صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني استعظموا هذا الأمر، يعني هل يردنا أن نشك فيه وهذا فكر رسول مسلم، يعني استعظموا هذا الأمر، يعني ليش تفسر ذلك؟ والرسول أراد أن يعلمهم المنهج. إن الشيطان يدخل في آل من الدم، فخشيت أن يدخل لي قلوبكما شيئا، يعني ربما يزوج من هذه المرأة التي معه، فأراد أن يسد الباب لئلا يهلك بها الظن السيء. وكذلك كل إنسان يقول قول الله مع الفعل ويظن أنه ربما بشر على غير وجهه أو ربما أحسن بعض الناس أو نحو ذلك، فلا بد أن يبين له وأن يشرح له وأن يوضح له ما مقصده من هذا الكلام وماذا يريد وماذا يهتم إليه حتى تدوم الغرور والشكر وتدوم المحبة والألفة بين المسلمين. وجه الاشكال زيد بن عقبه ماذا يقول؟ كان الرجل يكلم صاحبه حتى نزلت وقوموا لله الملائكه وبلغتكم. وقصه عبد الله بن مسعود جاء الى الرسول من هجره الحمد لله الاولى الى مكه، والرسول اخبره بان الكلام الفاسد وان امره على الكلام والصلاه. والزيت بن ارقم يقول كنا نتكلم الى عهد نزول الايه في المدينه، اذا في معارضه فطارت ما في معارضه، في معارضه فالظاهر في معارضه. طيب ننظر ابن كثير كيف حل هذه المشكله. قال فقال قائله انما اراد زيد بن ارقم بقوله كان الرجل يكلم اخاه في حديث الصلاه الاخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك في هذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. بمعنى أن زيد بن أرقم علم أن هذه الآية تدل على تحريم الكلام، وأن جنس هذا الكلام القديم كان موجود، فأخبره بهذا الدليل ولم يخبره بالدليل الآخر وأنها نسخت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يهاجر مكة، قبل أن يهاجر إلى المدينة. ثم قال وقوله أصبحت رجالا أو أطفالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الصلاة تسمى صلاة الخوف، وهذه صلاة الخوف لها تفصيلات وتبريعات كثيرة لعلنا نؤجلها الى الدرس القادم ان شاء الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.